يا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، والله ما طلعت شمس ولا إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديث ولا شربت الماء ولا شربت الماء ولا شربت الماء خيالا منك في الكاف.